يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صلى الله عليه وسلم حين أحضر ابن سويد، لما سمع مقالة عامر بن قيس حلف ابن سويد أنه ما قالها، فرفع عامر بن قيس يديه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب، فأنزل الله هذه الآية. فلما رأى ابن سويد أنه قد حوصر بمنطق السماء بالوحي إلى رسول الله، سمع قول الحق: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. علم أن الحق سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة، فقال: يا رسول الله، لقد عرض علي الله التوبة، والله لقد قلت ما قاله عامر، وإن عامرا لصادق. فتاب وحسن إسلامه. وبعد ذلك جاء الأمر في غير سويد على وفق ما نزل: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، لا في الدنيا ولكن في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الدنيا عذابها بالقتل أو الفضيحة، وعذاب الآخرة بالدرك الأسفل من النار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أهي أرض الدنيا حتى يكون لهم عذاب في الدنيا، وأرض الآخرة أي المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن فكلمة الأرض تعطي الصورتين في الدنيا وفي الآخرة. وما لهم من ولي ولا نصير، الولي هو الذي يليك ويقرب منك ويكون مفزعك عند الشدائد، ولا تقرب أنت إلا من تطمع في نصرته إن آذاك أحد. وأما النصير فقد يكون من بعيد، فليس لهم مدد يجيرهم لا من قريب ولا من بعيد.